القافرة. أيها الإخوة المؤمنون، لنبقى في رحاب هذه الأمسية الدينية بصحبة الزميل رضا عبد السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. لك الحمد يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله على نيته وسره. وصلاة وسلاما على من قال فيه مولاه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صلاة وسلاما على من قال فيه مولاه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في مستهل هذه الأمسية المباركة التي ننقلها لحضراتكم من مسجد عزبة فوزي الأبنوطين مركز الصنطة بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو مائدة الله تبارك وتعالى الزاخرة بكل أنواع الخير والهدى والتقى. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ أمسيتنا هذه بآيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الأنهار

Yeah. And then